بعض الأسئلة مكررة. هذا يقول: إنسان له صديق اختلف معه على مبلغ من المال واشتد غضبه وقال عليه الطلاق أن لا يدفع له هذا المبلغ، وفي النهاية دفعه له، فما الحكم؟ حكم أنه وقع المعلق عليه. والإنسان لا يجوز له أن يشتغل بمثل هذه الألفاظ، إنما يصون بيته وأسرته عن التلاعب بمثل ذلك. والطلاق إنما شرع لحل المشاكل لا لخلق مشكلات وتفريق الأسر وبعثرة الأولاد، ولهذا لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الحاجة إليه، فيطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ويترك زوجته حتى تنقضي عدتها. أما أنه كل اعتراض من فلان أو علان يطلق الطلاق فهذا عبث بالأبضاع وتلاعب بالذمم وعدم احترام للأحكام. وعلى مثل هذا أن يراجع المحكمة ليبين له ما يترتب على عبارته. يقول: هل يجوز تأخير إخراج زكاة المال حتى أعود إلى موطن الأصل لأنني أشتغل ببلد غير مسلم؟ نقول: لا يجوز، والآن سهلت المعاملات، تحولها بسهولة إلى المكان الذي تريد إخراجها فيه ولو كنت في أقاصي الدنيا. وفي زمننا هذا سهلت المعاملات، والزكاة إخراج إذا حال الحول وجب عليك أن تخرجها. يقول: هل القطرة في العين والمرهم في الظهر يعتبر من المفطرات؟ نقول: لا يعتبر من المفطرات، وإن كان الأولى بالنسبة للقطرة أن يؤخرها إلى الليل إلى الفطر، وأما المرهم فلا يؤثر. هذا يقول: إنسان يضع بعض أمواله في البنوك ويأخذ عليها أرباحا وعنده شك في هذه الأرباح، فيقوم وينفقها في سبيل الله وبناء المساجد وتجديدها والصدقة. نقول: هذه الأرباح هل هي التي تسمى فوائد ربوية أم أنها أرباح استثمار، بمعنى أنك شريك في الربح والخسارة وتشارك هذه المؤسسة فيما يأتيهم من أرباح وما يتحملونه من خسائر؟ إن كان كذلك فهذه الأرباح صحيحة ولا شيء فيها، وإن كان لا، ربح محدد لك بنسبة معينة يدفع لك سنويا مقابل المال الذي سلمته لهم، فهذه أموال ربوية ولا يجوز أخذها، ولا تصح الصدقة بها ولا البناء بها لمساجد أو شيء من هذه الأمور. هذا يقول سؤال غريب، يقول: إن في بلادهم يظنون عندما يظنون في شخص سرق مالا أو مثلا يذهبون به إلى شيء يسمى البشعة أو ما أدري، وهي الكي بالنار، يوضع الحديد المحمى على لسانه، فإن كان لا يحس بها وإن كان غير ذلك تحرقه، ويقولون ذلك ختمه واضح على كل حال. فهل هذا الفعل من الدين؟ لا، قل هذا ليس من الدين، هذا من العبث، وهذا من التعذيب، وهذا من الافتراء على الناس. فالإنسان إذا شهد عليه بالسرقة، إذا كان عندكم بينة على أنه سرق فأتوا بها، وإذا لم يكن لا يكوى ولا يعذب. وهذا من أعمال الجهلة والظلمة. هذا يقول: سأبقى بمكة إلى ما بعد صلاة العيد، فماذا عن زكاة الفطر حيث أنني من مصر، هل أؤديها هنا أو أؤديها في بلادي؟ نقول: الأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان الذي يفطر فيه من رمضان، وزكاة الفطر تجب ليلة العيد، أي بعد الفطر من جميع رمضان. فإذا أفطرت هنا أخرجها هنا، هذا هو الأفضل. وإن أخرجتها في بلادك جاز ذلك، لكن الأفضل أن تخرجها في البلد الذي أنت فيه ليلة العيد. وهي تخرج طعاما، لا تخرج نقودا. والمراد بالطعام ما يقتات ويدخر، كالأرز والقمح والتمر والذرة ونحوها. يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى إخوة الفقراء؟ نقول: نعم، إذا كنت لا تعولهم ولا تنفق عليهم، لأنهم ليسوا من الأصول والفروع. أما الأصول والفروع وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع وهم الأبناء والبنات وأولادهم، فإن هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. وأما الإخوة والأعمام والأخوال فيجوز دفعها إليهم، إلا إذا كانوا عندك ساكنين وأنت الذي تنفق عليهم. يقول: سأذهب غدا إلى جدة لزيارة، وسأعود إلى مكة، ولكني أريد أن آتي بعمرة، فكيف لي ذلك ومن أين أحرم؟ نقول: تحرم من المكان الذي تريد أن تمشي السفر من جدة إلى مكة منه. إذا انتهت زيارتك وأردت أن تعود إلى مكة، فأحرم من المكان الذي أنت فيه في جدة، وإحرامك صحيح وعملك صحيح. يقول: ما ميقات الإحرام للحاج الآتي من الجو؟ هل يحرم فيها أم عند النزول؟ وهل يجوز الإحرام من التنعيم قصد القيام بعمرة لأحد الأبوين؟ وهل يجوز ذلك؟ هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: ميقات الإحرام بالنسبة للآتي عن طريق الجو هو عندما يحاذي الميقات الذي تحته أو أقرب المواقيت إليه، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه وهو في الجو يحرم. وهذا من أي الجهات كان، سواء من الشمال أو الشرق أو الجنوب أو الغرب، فإذا حاذى أقرب المواقيت أحرم وهو في الطائرة. أما قوله هل يجوز الإحرام من التنعيم بالعمرة، نقول: نعم يجوز، لكنه ليس فاضلا للإنسان الذي هو موجود في مكة. فالأفضل الإنسان أن يشتغل بالتعبد في مكة، وهذا أولى من تكرار العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل هذا ولم يوجه إليه. وإنما أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه بذلك، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول نعم لها طواف وداع، لكن لو تركها الإنسان لا شيء عليه. هذا يقول إن عنده زكاة أموال ويريد أن يسلمها إلى فقير بعينه، وهذا الشخص يغلب على الظن أنه لو سلمه المال نقدا أن يعبث به، إما بشراء شيء محرم أو يستعين به على السفر إلى سفر محرم. قال فأقوم بشراء أطعمة ونحوها ويسلمها للأسرة، فما حكم هذا؟ نقول في مثل هذه الحال أرجو ألا بأس به، لكن الأصل أنه يسلم نقدا، لكن إذا كان هناك إنسان ليس ثقة لو سلم نقدا فتسليمه للمال بهذه الصورة أرجو أن لا بأس به إن شاء الله. هذا يقول نرى بعض الناس لا يعتنون بتربية لحاهم وإنما يقومون بحلقها، فهل يجوز لهم ذلك؟ نقول نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نعمل في هذا الأمر، أمرنا بإعفاء اللحى وجز الشوارب، وبين أن الله تعالى أمره بإعفاء لحيته وجز شاربه، وذكر أن الذين يحلقون لحاهم فيهم شبه من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ومن المجوس في 4 أحاديث. والمسلم يجب عليه أن يقتدي بأفضل الناس والخلق عنده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته، والإنسان إذا أراد أن يقلد فإنما يقلد العظماء الأماثل الأماجد، وأكمل الناس عندنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يليق بالمسلم أن يقلد الأنذال الذين هم أقل منه شأنا من يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيين أو نحوهم، وإنما يقلد العظماء من الرجال وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف الشفاعة العظمى، عندما يتخلى عنها سائر الأنبياء ويقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيسجد ويثني على الله ويفتح الله تعالى عليه من المحامد، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف بأن يفصل الله تعالى فيهم، وهذه شفاعة عظمى لأهل الموقف كلهم. وهناك شفاعات خاصة لأهل الإيمان بأن يدخلوها، ولعدد من الناس دخلوا النار بأن يخرجوا منها، ولبعض الناس أن يدخلوا الجنة بدون حساب ولا عقاب. والشفاعة لها شرطان بالنسبة لأهل الإيمان: أولا إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا يقول: إن خاله في حالة غيبوبة ولم يسبق له أداء العمرة ولا الحج، فهل يجوز أن يأتي عنه بعمرة؟ نقول: نعم يجوز إن شاء الله. يقول: قدمت لأداء العمرة وطفت وسعيت وحللت إحرامي دون حلق ومارست حياتي، وبعد ذلك قالوا لي إنه يجب علي الحلق أو التقصير، فما الحكم؟ نقول: نعم يجب عليك الحلق أو التقصير، لأنك لا تزال في حال إحرام منذ ذلك الوقت، فإن كنت قد جامعت زوجتك فيجب عليك فدية ذبح شاة. وبالنسبة للمحظورات الأخرى، إن تأخرت في خلع ملابسك ولو لحظة وجب عليك فدية لبس المخيط. وأما الأشياء الأخرى مثل مس الطيب أو نحوها من تقليم أظافر فإنك تعذر به بسبب الجهل. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها حيث أن عليه دون يصرف على عائلة كبيرة وبأمس الحاجة إلى ذلك؟ نقول: نعم يجوز للمرأة الغنية أن تعطي زكاتها لزوجها، بمعنى أنها تملكه له، لا أن تعطيه إياه لأجل أن يعيده إليها، وإنما تعطيه إياه لأجل أن ينفقه حسب نظره وما يريد إذا كان فقيرا. هذا يقول: إنه يريد أن يأتي بعمرة لوالده رحمه الله، ولكن هل يأتي بها بنفسه أم ينفق على يدفع نفقة لشخص ليأتي بها؟ نقول: كلا الأمرين جائز، وإتيانك بها قد يكون أفضل، لأنك أبر بوالدك من غيرك. يقول: إنه يوجد في بلده أن صاحب اللحية يؤذى ويضطهد ويحصل له مضايقة فيقوم بحلقها وهو غير راض على ذلك، فما العمل؟ نقول: الله جل وعلا أقدر عليك من هؤلاء، هؤلاء خلق مثلك، ولكن الله جل وعلا أقدر عليك منهم، فهو قادر على أن يصرفهم عنك وقادر على أن يسلطهم عليك، فراعي الله جل وعلا ولا تراعي غيره، جامل ربك واحترم أحكامه ويكفيك شر الأشرار. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.